سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لما انتهينا من الباب الأول من الحكم وهو الباب الوصول إلى الله، فلما وصلت إلى الله وصرت تتعامل مع الله لا مع الخلق، وعلمت أن الخلق ما هم إلا أيادي الحق، وأن ألسنة الخلق ما هي إلا ألسنة الحق، وما الأقدار التي تحدث حولك إلا من الله، فصرت تتعامل مع الله لا مع الخلق، فصرت في حضرة الله. فلما كنت في حضرة الله بدأ يذكر لك آداب الحضرة مع الله، أي آداب الحضور مع الله. فإذا تعاملت مع الله لا مع الخلق، كيف تتأدب مع الله؟ هذا هو الباب الثاني من الحكم. بعد الوصول إلى حضرة الله عز وجل يجب عليك أن تتحلى بآداب معينة عندما تتعامل مع الله في أقدار الله فيك وفي غيرك من الناس. فبدأ بعد ذلك يذكر أول أدب من أداب الحضرة مع الله. أول أدب لما تبقى أنت بقى خلاص غيرت أسلوبك في الحياة وبدأت تنظر للأشياء بنظرة جديدة، وبدأت تنظر للخلق نظرة جديدة، وبدأت تتعامل مع الله لا مع الخلق، كيف يكون الأدب المطلوب منك في هذه الحالة؟ فيذكر أول أدب من أداب الحضرة مع الله، أي الحضور مع الله، فيقول: ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه. ودي نقطة هامة. ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت، والوقت عند طائفة هذا العلم يقصد به الأحوال التي يقدرها الله على عباده في كل لحظة، ليكم الوقت عندهم. فالوقت يطلقون على الأحوال الوقت، لأن الأحوال تقع في زمن، فالزمن أنت فيه محصور، ويقع عليك وعلى غيرك وما حولك أقدار لله عز وجل، فيسمون هذه الأقدار التي تقع في فترة من الزمن يسموها الوقت. واضح؟ عشان لما تيجي تقرأ كلامهم تفهم قصدهم ايه. ما ترك من الجهل شيئا، يعني ما فيش أجهل من الجهل، يعني يبقى أجهل بني آدم. من أراد أن يظهر في الوقت، أي تظهر أقدار لله في لحظة من اللحظات غير التي أرادها الله أن تظهر. وعشان كده رسول الله قال ايه: لا تقل لو، لان لو ضد ما حدث. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من لو، لانها اعتراض على الوقت، اي على قدر الله في الوقت، فنهى صلى الله عليه وسلم عن لو. والله سبحانه وتعالى قال: ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فدل على أن ما يحدث في الوقت من أقدار الله تعالى هي إرادة الله. فإن تمنيت غير الإرادة أسأت الأدب. ولذا ما ترك من الجهل شيئا، والجهل ضد العلم، فالجاهل بالله هو الذي يقول: لو كان كذا لكان كذا، لو يا ليته ما حدث كذا، يا ليتني كنت في حال الفلاني، يا ليت الله يرفع عني ما أنا فيه، يا طول ما قاعد في كل وقت لا يريد ما أظهره الله في الوقت، فلم يرضى عن الله، فكيف يرضى الله عنه؟ ولذا ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير الذي أراد الله أن يظهر فيه. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولذا كان العارفون بالله لا يريدون تغير حالهم في الوقت، ولكن يسألون الله تحسن الحال تعبدا وليس كراهية فيما أقامهم الله فيه. فإن طلب حال غير الحال الذي فيه يطلبه تعبدا لا كراهية ما أقامه الله فيه. فرق كبير بين من يطلب وهو يكره ما أقامه الله فيه، وبين من يطلب تذللا إلى الله وإظهار الفقر إلى الله وعبادة لله مع كمال الرضا بما أقامه الله فيه. ولذا كان يقول أحد الصالحين أو العارفين بالله: ما أقامني الله في شيء منذ 40 عاما وتمنيت أن أكون في غيره. إن أقامه في المرض رضي، وإن أقامه في الغنى رضي، وإن أقامه في الفقر رضى، وإن أقامه في العافية رضي. فهو يعبد الله، ولذا كان أهل هذه الطائفة يعبدون الله بالنفس، لأن النفس علامة الوقت، فكانوا يرضون عن الله عن الله في كل نفس، في كل نفس يرضى عن الله. فلذا لما رضوا عن الله رضي الله عنهم وأرضاهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله بقسطه وعدله، جزء من الحديث، جعل الروح والراحة في الرضا واليقين، وجعل السخط والشقاوة، وجعل الشقاء في السخط والضجر. فالسعادة هي في الرضا واليقين. يبقى علشان كده أهل هذه الطائفة اللي فهموا عن الله هذا المعنى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى قالوا: نحن في سعادة لو علمها الملوك لقاتلون عليه. سعادة الرضا بالله والغنى بالله والفقر لله والاستغناء عما سوى الله، سعادة ما يعدلها سعادة. بل كان يرتقي بعضهم إلى مرتبة أعلى من الرضا، وهي المحبة، أي لا يحب إلا ما أظهره الله في الوقت. فإذا أظهر الله له في الوقت تعرف جلالي رضي وأحبه، وإذا تعرف في الوقت بتعرف جمالي رضي وأحبه. فلا يتمنى الجلال حين الجمال، ولا يتمنى الجمال حين الجلال، فهو يسير مع الله على ما شاء، كالريشة تسير في الريح حيثما أهبطها الله، لا حراك ولا اختيار له. كذلك قلبه، هو قلب العارف بالله، مع الله على ما يريد، أن تكون مع الله على ما يريد. ولذا لما سألوا عن التوكل قال: أن تكون مع الله على ما يريد. تعريف بسيط. ولما سئل سيدنا علي بن أبي طالب عن التوكل قال: من تحقق بآيتي سورة الحديد كان متوكلا حق التوكل، وهي: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا ولكي لا تفرح. يبقى لا تزعلان ولا فرحان. يبقى أول أدب مع الله اللي عايز يتعامل مع الله في الأكوان ويبقى ربنا راضي عنه، ألا يريد أن يظهر في الوقت غير ما أراده الله أن يظهر فيه. واضح؟ ودي عبادة قوية عظيمة يجهلها كثير من الناس، بل الذرة منها في القلب تعدل آلاف الركعات وآلاف السجدات وأنت غير راضي عما قسمه الله لك. وعلشان كده قالوا أن الذرة من أعمال القلوب تعدل الجبال من أعمال الجوارح. ما تصومش إلا رمضان، ما تعملش إلا الفرائض، لكن خلي عندك في قلبك هذا المعنى، تجد نفسك من أولياء الله الصالحين وأنت لا تدري. ولكن لو عبدت الله ليل نهار وأنت جاهل بالله وجاهل بقدر الله ومش عاجبك أقدار الله لا في نفسك ولا في الناس، وكل ما يحصل حاجة ترد على صوابعك من الغيظ، تأكد أنك أنت في عين الجهل. ولذا يقول: ما ترك من الجهل شيء. والجهل ضد إيه؟ ضد العلم. هذا هو أول أدب من أداب الحضرة مع الله، أي الحضور مع الله. ولذا كان بعض الصالحين كان يقر بقلبه الناس على ما هم فيه ويأمرهم وينهاهم تشرعا. يعني العاصي في حال معصيته هي مشيئة الله. هل عصي الله في الكون قهرا؟ عصي بإرادته وبمشيئته سبحانه، لا يقهره أحد. فلم يكفر الكافر قهرا ولم يعصي الله العاصي قهرا، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكان ينظر أهل المعرفة إلى أهل المعاصي نظرة بقلوبهم فيرضوا عما هم فيه بالقلوب على الحقيقة لأنها إرادة الله، وينهى باللسان شريعة لأنه شريعة أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذا يعذره بقلبه ويأمره بلسانه، ولذا لا تكون هناك غل على أهل المعاصي، ما يكونش عندك غل على أهل المعاصي. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه هي نظرته للكفار. كان الكفار عندما يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يأمرهم وينهاهم ويدعوهم إلى الإسلام ويعذرهم بقلبه ويدعو لهم بلسانه صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، فأثمرت دعوة النبي في الخلق فأحبه حتى الكفار صلى الله عليه وسلم. ولذا تجد العارف بالله الولي المتحقق بهذه الصفة يحبه أهل الطاعة ويحبه أهل المعاصي في آن واحد، محبوب في الكل. يحترموه لكنه ويحبوه، لكنهم كانوا بيحاربوه لمسائل أخرى، لمسائل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ده لما سألوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سألوا كثير من الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوا أن يذكروا فيه كلمة سوء، ولكن كل المشكلة إن هو دعوته كانت حتؤثر على مصالحهم الدنيوية فقاتلوه لأنها تؤثر على مصالحهم الدنيوية فقط، لكنهم كانوا يعلمون أنهم على الباطل، كلهم يعلم أنه كان على الباطل. حتى كفار علماء أهل الكتاب لما قاتلوا النبي وكفروا به وكانوا يعلمون قاتلوا لأنهم اعتبروا أن الرسالة أخذت من نسل إسحاق وأخذها العرب، فحقدوا على النبي فقط، لكنهم كانوا يقرون له بالرسالة بقلوبهم، ولكن حاربوه حقدا وحسدا وعدم فهم عن الله عز وجل. حاجات كثيرة في نفوسهم حالت بينهم وبين الوصول إلى رضا الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق للجنة أهلها وخلق للنار أهلها سبحانه. سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانوا بيقولوا ايه؟ لان الحس جمرة احرقت ما احرقت وابقت ما ابقت بلسانه، يعني تحرق اللي تحرقه وتبقي اللي تبقيه بلسانه، احب الي من ان اقول لشيء كان ليته لم يكن، او لشيء لم يكن ليته كان. ليه؟ لانه كان علماء بالله. انما انت طول النهار مسكين قاعد قلبك محصور من الحسرة عشان ده حصل وده ما حصلش، وده ايه جاء وده ما جاش، والعناية المركزة طول النهار الترولي شغال بين العيانين وطلع عيانين ليه؟ لانهم مصدومين بقدر الله فلم يتحملوا قدر الله فاثر في قلوبهم وفي صحتهم، فاللي مشلول واللي جاله ذبحة صبرية واللي جاله غلطة في القلب واللي راح ومات وما تحملش قدر الله. لكن العارف بالله حاجة تانية، العارف بالله والعالم بالله والذي يتعامل مع الله لا يصدمه شيء ولا يؤثر فيه شيء، بل هو يأخذ حظه من كل شيء ولا شيء يأخذ حظه منه، لأن قلبه معلق بالله، فلما امتلأ القلب بالله صار لا حظ للدنيا فيه، فصار يأخذ حظه من كل شيء ولا شيء يأخذ حظه منه، لأنه خلاص عبد تحرر لله بقى حر، ولم يصير عبد لنفسه ولا لشهواته ولا لنظرته للأمور ولا لنظرته لفائدة الأشياء، لأن أحيانا الإنسان يتعلق قلبه بشيء يظن أن فيه النفع كله، والله سبحانه وتعالى بعلمه يعلم أن فيه الضر كله. الدنيا ويعطيكه في الآخرة، أو يمنعك في الدنيا في فترة ويعطيكه في فترة أخرى. ولذا قال قبل ذلك: لا يكن تأخر أمد الله بالعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فإنه ضمن لك الإجابة على ما يريد لا على ما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد، سبحانه. فعشان كده لازم تعرف ربك اللي بتعبده واللي بتتعامل معاه. اعرف ربك الاول، فان عرفت ربك عرفت نفسك، او اعرف نفسك اولا بالذل والافتقار، فان عرفت نفسك عرفت ربك. لكن طول ما انت فاهم نفسك انك بتفهم، واد بقى بتفهم كل حاجه ودهنت الهوى دوكه زي ما بيقولوا، واد بيفهم كله ومش عاجبه حاجه ويقول يا ريتني بس انا لو في عشرة مني بس في المنطقه كانت الدنيا بقت غير الدنيا، ده مش فاهم حاجة، ده مليان جهل، ولو كان معاه دكتوراه ولو معاه 20 دكتوراه جاهل بالله. العلم بالله حاجة، والدراسات والمواد والعلوم والشهادات حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. وبدني ووقتي وذهني، فكل الحاجات دي تخليه انشغل، واحنا بذل الأعمال المطلوبة مني تجاه الله من فعل الفرائض والأذكار والأوراد والعبادات الصرفة قد أنشغل عنه، أو ما اضطر أعمل إيه لو أنا راجل جاهل، أقول إيه أحيل أعمال الطاعات إلى الفراغ، أقول طب لما أفضى بقى، لما أفضى إن شاء الله هبقى أصلي كل وقت في الجهاد، لما أفضى بقى إن شاء الله مش هيضيع مني وقت، لكن أنا اللي يمدي عشان مشغول هصلي الصلوات كلها الخمسة بالليل قبل ما أنام، طب لما أفضى بقى هبقى أصوم الاثنين والخميس، لما بطل بس الشغلانة دي إن شاء الله هبقى أطلع عمرة، أنا معايا الفلوس وكل حاجة بس مش حاجة السنة دي علشان بس هي عايزة إيه أخلص الصفقة دي، أو أجوز البنت، أو أصلح البيت، أو أعمل أي حاجة، يوم يقعد إيه يسوف الأعمال. إحالتك الأعمال على وجود الفراغ، يعني أنت بتسوف العمل تقول بس لما أتفرغ، لما أفضل، لما ربنا يفضيني من رعونات النفوس. يبقى عليك وأنت في قدر الله في الوقت ألا يؤثر الوقت عليك في العبادات المطلوبة منك، وعشان كده تجاهد في الله، وإلا مين المجاهد في الله بقى؟ يبقى أنت في عز العمل اللي بيستغرقك تقتطع منه وقت تصلي، تقتطع منه وقت إيه من رزقك وتتصدق، وعشان كده المتصدق اللي ثوابه عالي هو الذي يخشى الفقر ويأمل الغنى، دي أعلى صدقة. مش الصدقة يبقى عندك مليون جنيه وتطلع 2000 جنيه. لا، ده الصدقة ان يبقى كل اللي حلتك 10 جنيه تطلع 5 جنيه. لأن المسألة مش كثرة. المسألة ربك سبحانه وتعالى غني وممكن كان يخلي كل الناس أغنياء. ولكن ربنا بيقول لك إيه؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. لأن في من العباد لو أغناهم أفسدهم، وفي من العباد من أفقرهم أفسدهم، فالله سبحانه وتعالى يعطي لكل عبد ما يصلحه، يديله دواء. فإحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفوس، يعني يبقى رعونات النفوس، رعونة النفوس اللي هو إيه؟ جهل النفس، التسرع. ليه؟ لأن أولا ممكن الإنسان يأتيه الموت قبل الفراغ، يبقى ضاع عمره من غير ايه ما يلحق يعمل، يقول بس لما افضى لما افضى لما افضى، واول ما يجي يفضى يلاقي اجله جه ما لحقش، او يتخطف اجله في وسط الايه الشغل وسط العمل. دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن ياتي الفراغ ولكن ياتي معه مرض يمنعه، مش كده وبس، وممكن ياتي الفراغ وتتغير نيته، تتغير وتتبدل النيه، وعلشان كل دي أشياء من رعونات النفوس. فإحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفوس. يبقى وأنت تتعامل مع الله يجب عليك ألا تتمنى أن يظهر في الوقت إلا ما أظهره الله فيه، فإن شغلك الله في الوقت عليك ألا تحيل العمل إلى الفراغ، وإلا كنت إنسان عندك جهل بحقيقة الأشياء، لأن طول الأمل من الأشياء التي إذا وجدت في القلب تؤدي إلى قسوة القلب، طول الأمل. الرعونة اللي هي الحمق، تقول ده راجل إيه عنده رعونة كده، يعني عنده حمق، تسرع مع حمق يعني من حمق النفوس. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال خذ من شبابك لهرمك، ومن حياتك قبل موتك، ومن عافيتك قبل مرضك، وهكذا الحديث المعروف. فالإنسان لازم انه ينتهز الفرصة. يقول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق اللي هو الأرعن من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الأمنية هو إرادة الشيء في المستقبل أن يحدث دون أخذ الأسباب، أما إذا أخذت بأسبابي تبقى راضي، فالرجاء مطلوب والتمني غير مطلوب. الرجاء والتمني الاثنين هو إرادة حدوث شيء في المستقبل، فإن أخذت بأسباب الوصول لهذا الشيء كنت راضي فالرجاء مطلوب، وإن لم تأخذ بالأسباب تبقى متمني والتمني غير مطلوب. الرسول نقول ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل حتى تكون راجل. ها؟ يعني واحد نفسه يدخل الجنة لكن عمره ما عدت بالجامع ولا صلى ولا بتاع وقاعد طول النهار على القهوة يلعب طاولة، ولما ياخد شغلانة يسرق الناس، ولما يجي تحت ايده فلوس ياكل مال النبي ويحلي بالصحابة، وبعدين يقول لك اه ان شاء الله ربنا هيدخلني الجنة، يبقى دعوة وانطلي. بس دي أمنية مش رجاء، إنما الراجل هو الإنسان اللي بيبقى ماشي مع الله على ما يريد مع الخلق، ويمشي مع شرع الله على ما يريد الله منه في الوقت، فيفعل الطاعات ويكون خائف إن ربنا سبحانه وتعالى يقبله، ودائم الدعاء إلى الله ودائم الذكر بالله. يبقى ده إنسان راجل رحمة الله، يبقى ماشي في الذكر، يبقى ساعتها ما يقول يا رب أبقى من أهل الجنة يبقى تمشي. إنما ما يبقى راجل تاني سارق وحرامي ونازل على الماسوره بيقول يا رب استرها، ها ما تنفعش، وربنا بيستره مره واثنين برضه يمكن علشان يتوب، لكن هو انطاجي في منهم بيتوبوا ومنهم ما بيتوبوش، ربنا يصلح حالهم.